بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في الأسبوع قبل الماضي عند في سورة الإسراء في الآية عند الآية 74، قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. شرح هذه الآية أو ماذا تقول تفسير الشيخ سعد لهذه الآية؟ ولولا أن ثبتناك على إيه؟ على الحق. اللهم ثبتنا على الحق وارزقنا الحق وارزقنا اتباعه. لا يسعد إنسان يا بناتي إلا لو ثبت على الحق، أو بقى يعرف الحق، أو يميز الحق من الباطل. لأن في ناس لم تميز الحق من الباطل، تعرفش الحق إيه والباطل إيه. لكن لو من الله عليك ربي سبحانه وتعالى بإنك عرفت الحق وثبت عليه، ذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء. لذلك اجعلي دعوتك دايما: اللهم ثبتنا، نسألك ثباتنا في الأمر، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على قلبي على ديني. تموتي وانت على ثبات على الدين لحد الممات. كم إنسان سبحان الله يظل في هذه الدنيا ثم يمر عليه أزمة أو يمر عليه بلاء أو يمر عليه ضعف في أي ناحية من نواحي حياته، ينقلب على وجهه، يخسر الدنيا والآخرة. ولذلك لأنه بعض الناس تعبد الله على حرف، تعبد الله على حرف بالثبت مع الله، إن أصابتها خير وإن أصابته فتنة قضى عليها، خسر الدنيا والآخرة. ولذلك يقول: ولولا أن ثبتناك على الحق وامتنن عليك بعدم الإجابة لدعائك. لأنه كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ هما كان يدعو لإيه؟ ما يسبش آلهته. يعني المشركين كانوا يقولوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسب آلهته، يحذف ما يسيئهم، يعني ويحذف من القرآن ما يسيء لهم. إلى من؟ إلى الآلهة. لكن الله سبحانه وتعالى لكنه كان على الحق المبين، إنك الحق المبين سبحانه وتعالى. زينا هنا نقول: يقول ربي لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. من كثرة المعالجة ومحبتك لهدايتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم: لعلك داخل من نفسك. قال له: أنتوا عارفين لعلك داخل من نفسك يعني إيه؟ هتهلك. ما هو أنت عارف الإنسان لما يكون بيحب حد، هم أهله وعشيرته، يقوم هو كان بيحب مثلا قمه وعمه، عايز يدعوه من الله. اللي بيتذوق لذة الهداية بيبقى نفسه يتمنى كل الناس ربنا يهديهم. يعني لما أنت بتبقي على قدم بقى الهداية وفتح ربي لك هذا الباب الجميل، هذا الباب يفتحه ربي سبحانه وتعالى من أحب، يفتح لك الهداية، يفتح الهداية هداية التوفيق، هداية الإرشاد لكل الناس. أما هداية التوفيق لمن أحبه ربي، عشان هذا العبد لما التزم بهداية الإرشاد وابتدى ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلبه لحب ذلك الدين، يوم ربنا سبحانه وتعالى يسر له إيه؟ يثبت خطاه. فبتتمني كل من تحبيه: طب بس تزنق، طب بس تقترب، طب أعرف من هو الله عز وجل، طب تريد تعرف على ربك سبحانه وتعالى، طب افهم دينك، طب افهم ماذا يقول ربي. بتبقي تتمني لكل من تحبي. كل إنسان فينا بيتمنى لكل، أول ما بنحب بيحب الأهل، أقرب الأقربين، وأنذر عشيرتك الإيه؟ أقرب الناس بتبقى عندك أهل تتمني. لكن كوني على ثقة إن ليس عليك هدى، تقدرش تهدي حد أبدا إلا لو كان ربنا سبحانه وتعالى كتب له إيه؟ إنه يهدي. هنا سبحانه وتعالى إذن يقول ربي إذن لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذن لو أنت لما يقولون أنهم كانوا يدعوا إلى كفر لا أذقنا أي نص يعني لا صدرنا لذلك عذاب مضاعف في الحياة الدنيا وفي الآخرة وذلك لكمال نعمة الله عليه وكمال معرفتك بالحق. وهذا استحالة طبعا أن كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا تجد لك علينا نصيرا ينقذك مما حملك المعنى ومما نزل ربي. ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر ومن البشر. يعني سبحان الله يا جماعة النبي كان هؤلاء الأعداء الذين مشركين كان ممكن أي واحد منهم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الذي عصم؟ من الذي حفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يعصمكم من إيه؟ الذي حفظه هو ربي سبحانه وتعالى، والذي ثبته وثبت قلبه ربي سبحانه وتعالى، والذي هداه إلى الصراط المستقيم ربي سبحانه وتعالى، فلم يركب إليه وجه من الوجوه، فله عليك أتم النعمة وأبلغ المنحة، أتم النعمة وأبلغ المنحة أن ربنا سبحانه وتعالى ثبتك، إلا أنك أنت من كتر ما أنت كنت بتروح لهم، وعايزهم يهتدوا، وعايزهم يدخلوا الإسلام، وعايزهم ينبذوا الشرك اللي هم فيه، وعايزهم يتركوا الأوثان. يقول ربي سبحانه وتعالى لقد كدت لكنه أبدا الذي ثبتك هو من والذي جعلك على الحق المبين هو من هو ربي سبحانه وتعالى. وإن كانوا لا يستهزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وإن كانوا لا يستهزونك من الأرض قل ربي أي من بطون لمقام النبي بين أبروهم كانوا أن يخرجون منها الأرض. اخرج بره مش عايزينك. يجلوا على المكان إما عايزين يثبتون يقتلون يخرجون. المهم أنهم عايزين يعملوا إيه في النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخلصوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو فعلوا هذا لم يلبثوا معك في نهاية إلا قليلا حتى تحق العقوبة من الله كما هي سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم. كل أمة كذبت رسولها وأخرجته عجلها ربي سبحانه وتعالى بإيه؟ بعقوبة وعذاب من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما مكر بها الذين كفروا وأخرجوا لم يلبثوا إلا قليلا حتى ألقى ربي سبحانه وتعالى بهم اللي هي غزوة إيه؟ بدر. حتى ألقى بهم ربي سبحانه وتعالى غزوة بدر فقتل رؤساءهم صلاتهم وفض اللي هي قواتهم. فلله الحمد والمنة فالحمد لله سبحانه وتعالى رب العالمين. قيل في هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله. كلنا يحبك تبقي سد على الدين وما تعرفيش بكرة اللي حصل لك إيه، لأنه يقلب القلوب. ثبت قلبي على دينك. سبحان الله أصابع قلوب العباد بين إصبعين من أصابع يقلبهما كيفما شاء. ولذلك أشد شيء أشد دعوة لابد أن تحافظي عليها دائما تقولي لنفسك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا ربي ثبتنا على الدين. اللهم نسألك الثبات حتى الممات. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. نسألك الثبات إيه؟ حتى الممات. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات ذلك دليل أن العبد مفتقر بشدة إلى تثبيت الله وأنه ينبغي له ألا يزال متملقا لربه محبا مقبلا أوالا منيبا عابدا خاشعا لله سبحانه وتعالى. ويسأل ربي سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم دائما أن يثبته على الحق وعلى الإيمان ساعيا آخذا بكل أسباب الوصول للحق. يعني مش بس يدعو ولكن دائما يكون آخذا بأسباب. الصحبة الصالحة، حضور مجالس العلم، زيارة العمل الصالح، البعد عن المعاصي، البعد عن اللي هو صحبة الفساد، الدعاء لله سبحانه وتعالى دائما متطلقا داعيا ربي سبحانه وتعالى ساعيا في كل سبب موصل إلى ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق يقول له ربي ولولا أن ثبتناك. يبقى احنا نحتاج لتثبيت من من؟ وإلا تبصي تلاقي إنسانة سبحان الله ماشية على طاعة الله عز وجل وفجأة تشوفي الإنسانة دي نفسها تلاقيها انقلبت. والله يعني والله ما راه في الدنيا كثيره لبناتي. طري واحده بس انا عياذ بالله كانت سبحانك يا رب العالمين من الله عليا بالطاعه والقران وكذا وكذا ومعلمه القران، وفجاه تبدل حالها تبدل حالها. علشان كده كلنا نحتاج رسالات، نحتاج للدعاء، نحتاج ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا على اللي احنا فيه الى ان نلقى الله عز وجل، حتى لا نقلب، حتى لا نقلب على وجوهنا، حتى لا نخسر الدنيا والاخره. لا بد للانسان دائما، ولذلك كانه احوى الانسان، الانسان في شده الاحتياج الى انه طول النهار يقول اللهم سلم اللهم سلم، وكاننا في بحر ونمسك بخشبه، نفضل مسكين بالخشبه دي اللي هي في الدنيا دي ونقول اللهم سلم لحد ما نوصل البر. وما هو البر؟ خروجنا من هذه الدار الدنيا على خير. ولذلك هنا يقول هنا لولا ان ثبتناك، هذا بالنسبه للنبي فيها تذكير، قال تبارك سبحانه ولولا ان ثبتناك في هذه الايه، فاذا كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لغيره؟ قيل وفيها تذكير ربي لرسوله على منته عليه، وان الذي عصمه هو من؟ واللي حفظه هو من؟ عشان الناس تعلم انه وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الخلق لنا اجمعين الا انه عبد الله ورسوله، هو عبد لله. انما انا بشر مثلكم، اي بشر مثلكم. ولذلك هنا نقول عصم ربي من الشر، فدل ذلك على ان الله يحب من عبادي ان ينظروا ويتفطروا لانعامه عليهم. دايما كده في حياتك كل ما يمر عليك يوم انت حاسه ان انت مرة. اللهم لك الحمد يا ربي ما زلت على الاستقامه وعلى دينك، احمد ربنا ان انت لسه ما ارتبعتيش عن الطريق. اللي ثبتك في اليوم ده هو الله، اللي ثبتك على الطريق هو الله، واللي اعانك على الثبات هو الله، فاحمد ربنا على هذا الامر. اذا وجدت زياده في دينك وزياده في طاعتك احمد الله. اللي يعانك على الزياده في دينك هو الله، اللي أعانك على الزيادة في الطاعة هو الله عز وجل، فأكثري من حمد الله وشكر الله سبحانه وتعالى. وفيها أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من الله يعظم الإثم. يعني لما يجي نسأل الله العفو والعافية، كل ما يكون العبد ذو مكان عند الله عز وجل يبقى الإثم أشد، لما وقع في معصية يبقى الإثم أشد، يبقى الإثم أشد، لأن المفروض أنت عرفت الحق والباطل وميزت بين الحق والباطل. إيه اللي بيخليك تلتزم بالباطل دلوقتي؟ فيبقى الإثم أشد. ولذلك هنا كما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا في الحالة دي إذا توترت النعم على العبد من الله يعني إثمه. ربنا مانم عليك بكل النعم دي، كان أحق لك أن أنت تعمل إيه؟ تشكر النعمة. شكر النعمة يعمله آل داود شكرا، لأن اللي عايز يشكر نعمة ربنا يا جماعة يعبد، اللي عايز يشكر نعمة ربنا يعبده حق عبادته، اللي عايز يشكر نعمة ربي عليه يزداد قرب من الله عز وجل، اللي عايز يشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه مش دائما يفكر في المناغصات. بعض الناس تفكرها كل في المناغصات، إيه اللي ناقصها؟ إيه اللي ناقص حياتها؟ إيه الأمر اللي فيه في حياتها نقص؟ ثم يظل الإنسان يفكر في هذه المناغصات، وكان أولى لذلك العبد إن يظل يحمد ربي على ما عنده من نعم، ويقول لنفسي يا ربي أكرمتني، إن كنت أخذت فقد أبقيت، إن كنت ابتليت فقد عافيت. لو في امتحان من عند ربي سبحانه وتعالى لنعمة من النعم عندك في حياتك ناقصة، ما في نعم تانية موجودة مش ناقصة. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى اختبرك بنعمة من النعم، طب ما النعمة التانية ما زالت إيه؟ موجودة. فكان أولى أن تحمدي ربي سبحانه وتعالى على النعم وتعظيم ربي سبحانه وتعالى. لذلك يكون الإثم أكبر من على العبد أكبر، يعظم إثمه وتضاعف ظلمه إذا فعل ما يلام عليه، لأن الله سبحانه الله ذكر رسوله في ذلك لو فعل، وحاشاه أن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، حاشاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بقوله إذا لأذقناك الآية اللي فسرناها. وفيها أن الله إذا أراد إهلاك أمة تضاعف الإجرام فيها. لو لقيت أمة من الأمم تضاعف الإجرام فيها اعرفي أن ربنا سبحانه وتعالى نسأل رب العفو والعافية يريد أن يهلك هذه الأمة. تريد تضاعف الإجرام وتضاعف الفسق وتضاعف الأمور التي المعاصي وتضاعف الإعراض عن الله وتضاعف البعد عن الله وتضاعف الموبقات وتضاعف استحلال المحرمات وكل شيء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يملك هذه الأمة التي فيها كل ذلك. هنا نقول نسأل الله العفو والعافية. وفيها إن الله إذا أراد إهلاك أمة تضاعف جرمها كما قلت تفسير السوي وعظم وكبر، فحق عليها كل من الله، يعني حق عليها العذاب. يوم ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليها العذاب، إيه العذاب بقى؟ أنواع كثيرة جدا، من ضمن العذاب الفقر، من ضمن العذاب المرض، من ضمن العذاب الخسف والقصف وكل الحاجات اللي انتوا سبحان الله، من ضمن العذاب التشاحن والتباغض، ومن ضمن كل هذه صور بصور العذاب سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. يعني هذا الأمر سنة من الله في السابقين، أي تلك سنة الله تعالى في أرضه في إهلاك الأمم التي تخرج رسولها من بيته. ولن تجد أيها الرسول ولن تجد كما قال ربي سبحانه وتعالى تجد ولا فيما في قول هدد ولا تجد ولا تجد أو أي لن تجد أيها الرسول بسنتنا تغييرا أبدا، لن نخلف في وعده. إن ربنا سبحانه وتعالى ولو الناس في أمة من الأمم رفضت ما جاء بها الرسول لابد أن يحق عليها العذاب، ينزل عليها العذاب. طيب لو وصل الرسالة، وصلت الرسالة بعد ذلك، وصلتهم الرسالة لكن نبذوا ما أنزل عليهم ربهم وراء ظهورهم واتبعوا أهواءهم، ينزل عليهم عذاب ولا ينزل عليهم عذاب؟ ينزل أيضا عليهم عذاب. يا رب سبحانه وتعالى في هذه الآية أمر بالصلاة التي هي عماد الدين. أقم الصلاة متى؟ لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة تاما ظاهرا وباطنا في أوقاتها. يعني إيه إقامة الصلاة؟ يقيم الصلاة. إقامة الصلاة يعني أنا دلوقتي رايحة أقيم الصلاة، مجرد صلاتي بس أصلي أدي حركات الصلاة، ولا من أول ما ابتدي يدخل وقت الصلاة وابتدي أستعد للصلاة بإسباب وضوئي؟ يعني إقامة الصلاة إحسان، الإحسان في شروطها وأركانها مستحباتها، وأعرف يعني إيه مكروهاتها، أفهم الصلاة، أفهم إيه الشروط التي تكون قبل الصلاة ولا بد أن يأتي بها العبد وإلا تكون صلاته باطلة. زي إيه مثلا؟ كالوضوء، إني أصبغ الوضوء على المكاره تطهيرا للعبد. الوضوء طهارة تغسل الإنسان من أضرانه، تأتي الصلاة بعد كده عشان تكفر الذنوب للعبد. من الأشياء التي هي من شروط الصلاة، يعني كل دي الأمر اللي أقيم الصلاة بكل الأمور دي، بكل الأمور اللي أنا أقولها دي شروط وأركان تتقنها وتحسنها، تصبغ الوضوء يعني توضأ. يعني بعض الناس تقول طب أنا بقى بتوضأ لكن ممكن أكون برا يكون الجو بارد ويكون بقى الجو شديد، أقوم أمسح على كمي من برا كده عشان بردانة أشيل كمي وكذا، ده إسباب وضوء؟ ده وضوء صحيح؟ لا، صلاتك باطلة. الوضوء كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، مسح على الشراب. نمسح الشراب في الصلاة ماشي، امسح على الشراب بس يكون الشراب لا لبسها على وضوء. لبس ايه؟ لبس الشراب على وضوء. اي بس لبس كمك على وضوء ما اسمه؟ لا لا لا لا لا. طيب خير، إسباغ الوضوء يبقى المعروف على الأجزاء اللي هي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في الآية، إنه من أطراف أصابعك إلى اللي هو ده الكوع، يبقى للمرفقين ده المرفق لكن ده الكوع. بس احنا كنا زمان واحنا صغيرين نقول ايه ده الكوع، لكن ده مش الكوع، ده الكوع هنا لكن هذا هو المرفق. المرفق اللي هو ايه؟ شايفة اللي هو الجزء اللي هي في منتصف اللي هي العذر في المفصل بتاع الساعد ده. يبقى المفروض ان انا لما اتوضأ ماء يبقى من أطراف أصابعي، وعمم الماء لكل الجزء اللي هو يتغسل، يعني مش مسح لا. يعني وانت في الساعة كده في الجو الساعة ده تروح عاملة ايه؟ يعني شوية ماء صغيرين كده تروح جيبهم بايدك ومطبطبة كده على ايدك، مسح ايدك كده علشان ايه؟ تغسل تتوضي. لا لا، الوضوء مش كده، الوضوء إسالة الماء على الجزء اللي هو فيه غسل. الجزء اللي فيه غسل يبقى فيه سال على الماء كده, سال على الماء. عشان كده الناس اللي بتبقى في الحرم ساعات كتير جدا تتوضى تعمل ايه, تاخد شويه ماء صغيرين وتمسح كده كده كده. هذا ليس غسلا لليدين, هذا ليس غسلا. لازم الماء يبقى سايل كده على الجزء اللي هو الجزء اللي فيه غسل. اما الجزء اللي فيه مسح الرأس, ولو انت لابسه خف او شراب مسحت عليه, ده ما فيهوش اساله ماء, لكن مجرد مسح بيه اليدين. يبقى هنا ممكن على الرباط اللي انت لابطاه ده, لان طرحتك دي سهله تحل. لا لا, المفروض ان انت تمسحي, لكن بيكون الامر شديد انك تشيلي وتربطي لكن بيبقى مجرد اشاره بربطاه كده, لا ده عادي ممكن جدا يتمسح, يتمسح فيها مسح الراس. اذا نرجع, يبقى المفروض هنا واقم الصلاه, افهمها, افهمي معنى ايه اقامه الصلاه, شوفي اتقانك ليه شروط الصلاه الاولى, يعني ايه دخل الوقت, اذن الاذان, يعني انا اول ما اذن الاذان اروح اصلي وانا بسمع الاذان اصلي, ولا البي اما كما اقول المؤذن وبعدين بعد كده اروح بعد كده يعني اقوم اقوم لصلاتي. ايوه كده, بعد ما ينتهي الاذان وتخلصي الاذان وتخلصي الدعاء تبتدي تصلي, كنت دخل وقت الصلاه. طيب يبقى عندي وقت الصلاه, لازم اعرف دخول الوقت, اسم دخول الوقت, الوضوء, اسباب الوضوء ايه, طهاره المكان والثوب, المكان والثوب والايه والجد والبدن الجسد يعني, يبقى طهرين. طب دي حاجه, حاجه التانيه ايه, استقبال القبله. يعني وانا بصلي اتحرى, يعني لو رحت لواحده صاحبتي وصليت كده لقيت السجاده محطوطه كده, صليت من غير ما, وانا اول مره اصلي في المكان ده وصليت بعد كده لقيت صليتي كده ليه, ده الاتجاه مش كده, لازم اعيد صلاتي الليل. لماذا؟ بسبب لان انا لما اتحرى القبله, يعني لازم اتحرى القبله, لازم اتحرى القبله. طيب كده بس ولا في حاجه تانية تضاف الى ذلك؟ مهمه جدا, حاجه مهمه جدا للنساء اللي هو العوره, ستر العوره, يعني ثيابك اللي داخله تصلي بيها, طرحتك الشفافه اللي بين شعرك وبين رقبتك, ثوبك القصير اللي بين بقيه عورتك, ايديكي اللي هي مبينه جزء اللي هي الكم بتاعك اللي باين جزء كبير من ساعدك, شعرك اللي هي جزء من القصه كده باين من شعرك, كل الحاجات دي يا ولادي. يبقى انت بالشكل ده ما سترتيش العوره, انت ما سترتيش العوره. ثم تضاف الى ذلك في حد قاعد يزن على يقول البنطلون والبنطلون, طيب والبنطلون, انت بتصلي ده, انت بالله عليك دلوقتي انت واقفه تزيني لمين بالبنطلون؟ يعني انا بسالك سؤال, انت بتزيني لمين بالبنطلون؟ من تحت يعني, من تحت ايه؟ انت دلوقتي بتصلي وتقولي طب اصلي ده, حبيبتي انت وخدوا زينتكم عند كل مسجد, يعني مش مقصود سبحان الله نظافه, ثوب الفضفاض بالنسبه للمراه نظيفه, ثوب الفضفاض المكان نظيف, مكان يساعدك على الصلاه, المكان فيه سكينه, المكان ما فيهوش فيه معاصي. ما تبقيش تقولي طب انا طب ايه رايك ان انا بحب اقعد في الاوضه اللي هي بيتكلموا فيها ويتفرجوا فيها على الحاجات كده, وعشان يبقى ودني هنا ودني هنا, اتابع بقى اخد العصايه من النص اصلي اديني خلصت الفرض اللي عليا وتابعت المعقول انا عامله كل قلبي. لا يا حبيبتي ما ينفعش. اذا المساله فيها انت داخله لمن؟ لربك. انت داخله عشان الصلاه دي تغسلك, انت داخله عشان ربنا سبحانه وتعالى يطهرك بالصلاه, لان من الصلاه للصلاه ربنا والصلاه الى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دي كفارات, دي كفارات. فما تضيعيش وقتك في انك او ما تضيعيش وقتك في انك قاعده بس تعملي حركات وانت لم تاتي بالصلاه. اقم الصلاه, خشوع له مطلوب في الصلاه بعد كده واركان الصلاه. عشان كده بدايه المفروض تتزيني لدخولك للصلاه بالنظافه. النظافه في الاسلام دي هي دي الزينه, مش النظافه انا لازم ان انا مش الزينه ان انا اروح احط ما اعرفش كده ولا لا لا لا, الزينه خير المال, خير الزينه الايه, خير الطيب المال. اذا الامر ده بدايه اقم الصلاه, تعرفي شروط الصلاه, تبقي فاهمه شروط الصلاه, ده شرط, لا ده شرط, ما ينفعش صليتي وما تلقيتي القبله لم تكن اتجاه القبله, لا ده شرط, المفروض ان انا اتوجه الى القبلة، اتجاه القبلة حتى لو انحرفت عنها قليلا قليلا. طيب يتجاوز عن القليل، لكن لو انحرفت انحرافا شديدا وانت لم تتحري يبقى المفروض الصلاة لابد ان تعاد. هذه هي شروط الصلاة. ثم بعد ذلك تأتي أركان الصلاة. نحن نخل بأركان الصلاة، أقم الصلاة، نحن نخل بأركان الصلاة. أركان الصلاة من أول التكبير الله أكبر، أنت دخلت صلي إيه؟ وهي النية، صح محلها القلب، النية محلها القلب. لكن وانت بتصلي بتكبري وانت مستقبلة يديك كده، شوف زي ما جسدك مستقبل الكعبة كده، يديك مستقبلة الكعبة هكذا، حزوة أذنيك أو حزوة من كبايك، حزوة اللي هما الكتفين دول أو حزوة أو إيه تجاه، بس ما تعملش كده، تبقاش يدك عاملة كده أو تبقى يدك عاملة كده أو تبقى يدك عاملة بمفتحة صبعك أبدا، وليس هكذا، لا مستقيم. يعني أنت لما تيجي تصلي وجسرك كله أمام الكعبة بترجعي ورا كده زي كده ما بترجعي لك كده، ولا بتقف فيها كده وكذلك يديك هكذا تستقبل القبلة. يليك تستقبل القبلة بداية تحسن الصلاة. قبل وانت داخلة للصلاة بتحدثي نفسك وتقول يا رب، تتذكري وتقول يا رب تقبلها منا خالصة، صلي صلاة مودع. وانت بتصلي يمكن تكون دي آخر صلاة، كم إنسان صلى وكانت هي دي آخر صلاة في حياته؟ فلما تيجي سبحان الله تصلي الصلاة، إذن تتقيني اللي هي أركان الصلاة من أول تكبيرة الإحرام، من أول سجودك نظرك إلى سجد إلى مكان سجودك، وانت نظر عينك إلى مكان سجودك لا يمينا ولا يسارا، من أول ما خلعت الدنيا من قلبك وانت داخل تصلي لله عز وجل عشان تناجي ربك سبحانه وتعالى، تقرأي استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتقرأي الفاتحة وأنت متدبرة آياتها، تقرأي دعاء الاستفتاح وأنت متفهمة معناه، تقرأي بعد كده بعد سورة الفاتحة استعاذة تقولي استعاذ بالله من الشيطان الرجيم على بداية القرآن وأنت تفهمي أو تعي معنى الاستعاذة، اللجوء إلى الله، الاحتماء بالله. تقرأي السورة التي بعد الفاتحة وأنت فاهمة ماذا تعني هذه السورة. فإذا استقام إذا صليتي اعرفي أن هذه الأركان كل ركن منهم لو سقط ركن منهم ولم تأتي به صلاتك باطلة. اللي هي من أول تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، إقامة الصلب في بعد الركوع، الإطمئنان في الصلاة، السجدتين، الجلسة التي بين السجدتين. تعرف الجلسة التي بين السجدتين دي لو إن استعجلت فيها أو لم تأتي بها هنا ركن من هذه ركن أركان تبطل الصلاة لأنها ركن من الأركان. إذن لما يأمر ربي سبحانه وتعالى أقم الصلاة بكامل هيئتها بشروطها وأركانها مستحباتها، يأمر تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة تامة بكلمة الصلاة تامة ظاهرا وباطنا بخشوعها وتدبر آياتها معرفة أركانها وإقامتها في أوقاتها. مش آجي مثلا سبحان الله، ممكن الإنسان يفوت عليه وقت لأنه كان مريض أو كان مسافر أو كان في الطريق أو زنب في الطريق فلم يأتي بالصلاة في وقتها، لكن لو إنك ما عندكش أي المعازير العذار دي إيه اللي منعك أنك تصلي الصلاة في وقتها؟ لكن تخيلي بقى أن أنت جاي تصلي الصلاة قلت بقى إيه ده أنا ما صليتش الظهر، أقول لك ده خلي بالك إن الصلاة عمارة الدين، من أقامها أقام الدين واللي هدمها يهدم دينه، لأن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال ربي. فأنت سبحان الله كأنك كده مستغنية عن الرباط اللي بينك وبين الله عز وجل، أنت مستغنية عن الرباط اللي بينك وبين الله عز وجل وهي الصلاة. إذا لم يكن الإنسان يتذكر في هذه الصلاة وهو واقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى يناجي ربي سبحانه وتعالى لابد أن يعي تماما إنه الصلاة أول ما يجي وقتها يصلي. أما عملية تحويش الصلوات، يعني بعض الناس تعمل إيه؟ تجمع الظهر والعصر، وكمان بعض الناس يعني تجمع كمان معهم المغرب، وساعات بعض الناس تجمعهم العشاء، يكون مثلا بره طول اليوم بره يقول له ما صليت، لكن هو عايز حاجه ينام ضميره مرتاح يقوم يعمل ايه؟ يقول صلي العيد الله أكبر الله طالع نازل طالع نازل حتى تظني إنه لما أنت شفتيه من بعيد كانت تقولي في بعض الناس اللي هم بيطلعوا بينزلوا كتير بيشوفوهم في الصلوات دول طبعا كأنهم بيصلوا صلاتنا كانوا ما بيصلوا صلاتنا بيتصلوا إيه لا من عصر سيد الظهر والعصر والمغرب يا رب يعني الثانية كيف يعني إنسان إنه ممكن يكون عايش وهو قاعد يجمع الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع بعض بدون معذر إذا المفروض في أوقات لا يقول ربي بغروب الشمس أي ميلانها إلى السوق الغربي بعد الزوال فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر إلى غسق الليل اللي هي ظلماتي فيدخل في ذلك المغرب صلاة المغرب والعشاء وتأتي بقى الخامسة اللي هي اثنين في الأول اثنين في الثاني وقرآن الفجر قرآن الفجر أي صلاة الفجر وسميت قرآن المشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها من فرد أنت وانت بتصلي الفجر طويل القرآن هنا ولفضل القراءة فيها حيث شهدها ربي سبحانه وتعالى وملائكة الليل وملائكة النهار اجتمع فينا في المكان في الوقت ده ملائكة الليل وإيه؟ وملائكة النهار في هذا الوقت فالمفروض الإنسان يفهم إزاي يعني هنا دليل على إن الإنسان إياك إنك تفرطي في صلاة الفجر حاضر إياك أنصل لأنها أشد صلاة على المنافقين صلاة الإيه؟ والفجر هذه الآية كذا ذكر فيها الأوقات الخمسة للصلاة المكتوبة وأن الصلوات الموقعة فيها فرائض تخصيصها للأمر وفيها أن الوقت شرط لصحة الصلاة زي ما قلت الوقت دخول الوقت شرط لصحة الصلاة وأنه سبب لوجودها خلاص دخل الوقت يبقى وجبت الصلاة لأن الله عز وجل أمر بإقامتها لهذه الأوقات وأن الظهر والعصر ممكن يجمعان وأن المغرب والعشاء كذلك يمكن يجمعان ولا يكون ذلك إلا لعذر ولا يكون ذلك إلا لعذر لأن الله جمع وقتهما جميعا وفيها أيضا قيل فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القرآن في صلاة الفجر ولذلك اجتهدي في صلاة الفجر أن تطولي في القراءة بنص هذه الآية هنا قيل وأن القراءة فيها ركن لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دل على فرضية ذلك يعني إذا كنت تقول قرآن الفجر قرآن الفجر ده بتقرأي قرآن في الفجر ما احنا بنقرأ قرآن في كل وقت لكن بيقول لك الوقت ده وقت مبارك فاجتهدي فيه وأطيل القراءة فيه لأنه وقت مشهود وقت سبحان الله تشهد فيه ملائكة الإيه؟ تنتبع فيه ملائكة الليل ومن الليل فتهجل تهجل به قيام الليل هنا يقول ربي من الليل فتهجل به أي صلي به في سائر أوقات نافلة لك أي تكون صلاة الليل زيادة لك في عدو القدر يعني اللي بيصلي الليل يقيم الليل له مكان عند الله عز وجل يعلي قدرك ربي ويجعل لك إن شاء الله مقاما محمودا بإنك تقيم الليل وخاصة أوقات قيام الليل لما سئلت السيدة عائشة عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت السيدة عائشة كان يصلي من أول الليل أو من أوسط الليل أو من آخر الليل ما يمنع لسه ما عندكيش قدرة إن أنت تصحي في ثلث الليل الأخير لسه ما تعودش جسدك على ذلك ما عودتيش نفسك على كده طب لك الحمد لله والشكر لك متسع بعد صلاة العشاء أدي أول الليل انوي بعد صلاة العشاء وسنة العشاء انوي في نيتك إن أنت دلوقتي بتصلي قيام الليل صلي قيام الليل بس ما تفرطيش فيه أبدا إذا كنت تريدي عند الله مقاما محمودا يبقى دي أول الليل أوسط الليل بتصلي بعض الناس بتسهر ممكن الساعة 10 الساعة 11 أو الساعة 12 وتنامي بعد كده يجيلك قلب تنامي بعد كده وانت ما صليتيش قيام الليل ومش هتصحي علشان تصلي قيام الليل إذا لك ثلاث أوقات ممكن قيام الليل في صلاة قيام الليل وذلك لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات فإنها تكون كفارة للسيئات واحتمال قيل أن يكون المعنى كما قلت في تفسير سعيد أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين بخلاف صلاة الليل فإنها كانت فرض عليك وكانت فرض على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكرامتك على الله أن جعل وظيفتك أكثر من غيرك ولكي يكثر ثوابك وتنال بذلك المقام المحمود وهو المقام الذي يحمله فيه الأولون والآخرين مقام الشفاعة العظمى يعني بيقول له كأنه المفسر هنا التفسير في الآية يقول لك إيه قد تكون لكل الناس أو يكون المقصود بها مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إنه خصة لأنه بالنسبة لنا الصلاة قيام الليل ليست فرضا لكنها نافلة قربة. لكن بقول له هنا بالنسبة أو يقول المفسر أنه قد تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنها فرضت عليه حتى يكون له مقاما إيه؟ أعلى وأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهي الشفاعة الكبرى هي التي شفع النبي صلى الله عليه وسلم، شفع الخلائق أولا بمين؟ بآدم عليه السلام، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، كده أمسك الأنبياء من أولهم بيه بالترتيب يعني، ثم بموسى، ثم بعيسى. ولكن كل الأنبياء تعتذر ويتأخر عن ذلك الشفاعة حتى يستشفعه سيد ولد آدم ليرحمه ربي من هول الموت. ثم بيستشفعوا ليه؟ عايزين شفاعة في إيه؟ عشان ينتهي الايه؟ الموقف يكون الحساب. ولذلك هنا من هول الموقف وكار الموقف فاشفع عند ربه فيشفعه ويقيمه المقام من القدر به الاول من الاخرين او الاخر وتكون له المنه على جميع الخلق. وهذه الشفاعه الكبرى فيشفع يشفع فيسال ربي سبحانه وتعالى ويحمد ربي المحامد يعلمها ربي سبحانه وتعالى فيجعله ربي شفيعا. وهذه الشفاعة الايه؟ العظمى. وقل ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل ربي أدخلني مدخل الصدق كما قال ربي اجعل مناخي ومخاري من افطاع. يا رب ارزقني بيها اجعل مناخينا ومخارجنا من افطاعتك يا رب. اجعل لنا مدخل صدق واخرج صدق اي كل وقتي وكل ما افعله في طاعه الله عز وجل. شوفوا انظروا في هذه الدعوه، هذه الدعوه الله سبحانه وتعالى ان يجعل مداخله ومخارجه كلها في طاعته وان تجعل مداخله ومخارجه في مرضاتنا وذلك يضمنها بالاخلاص ووفقتها لامر الله سبحانه وتعالى. واسال ربي سؤال اخر وهو واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. هي حجة ظاهرة، سلطان حجة، برهان قاطع على جميع ما أتيه وما أنقله. وهذا أعلى حالة سبحان الله، قيل هذا أعلى حالة ينزلها ربي إظهار الحق أن تكون أحواله كلها خيرا من قريب إلى الله، أن يكون له على كل حال من أحواله دليلا ظاهرا. وذلك يتضمن العلم النافع والعمل الصالح في العلم والمسائل والدلائل. يعني إيه؟ من نعم ربي علينا جميعا ان يجعل لنا مدخل صدق ومخرج صدق. يبقى كل وقتك في طاعته. اذا وجدتي نفسك ربنا اصطفاكي وجعل كل يعني سبحانه وتعالى اصطفاكي وجعل كل اوقاتك في طاعته ابشري ذلك فضل من الله. استعملك ربي سبحانه وتعالى فجعل لك مدخل صدق وجعلك مخرج صدق، جعلك منشغلة بالله، جعل أوقاتك كلها بطاعة الله. حتى لو جيتي في لحظة كده من اللحظات بعدتي شوية عن الطاعة بدون يعني بعذر، بعدتي بس بعذر تجد نفسك حزينة، لا مش ده اللي بيسعدك، لا مش هذا الشيء الذي يسعدك، الشيء الذي يسعدك وطاعة الله عز وجل. فاللهم اجعلني ولكم مدخل الصدق واجعلني ولكم مخرج الصدق كما قال ربي سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والحق هو ما أوحى ربي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والحق ما أنزل ربي في كتابه، والحق القرآن وما جاء به من أمر ربي، والحق ما أوحى به جبريل على رسوله صلى الله عليه وسلم، والحق هو القرآن الكريم وما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ذلك والحق. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى والحق وما أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فأمر ربي أن يقول ويعلن قد جاء الحق الذي لا يقول له شيء وزهق الباطل يعني محمد وتلاشى فلا كفر. لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال لهم عن اللهم أن هذا هو الحق وأن ما عداه هو الإيه؟ هو الباطل. إن الباطل كان زهوقا أي هذا وصف الباطل لأنه فالباطل لا يستمر أبدا. الحق يعلو ولا يعلو عليه، والباطل يزهق ولا يعلو أبدا مهما على الباطل. لكن الباطل لو على قليلا يبقى كالإيه؟ كالزبد يذهب إيه؟ جفاء. أما ما ينفع الناس فيغفر كما صور ربي سبحانه وتعالى. ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأحكام القليلة من علم بآيات الله شوفي المعنى ده فظيع شديد جدا. لا يروج الباطل، لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبياناته. آيات البينة يعني البعد عن كتاب الله. لما تيجي إنسان مثلا بيبعد عن كتاب الله أو ناس بتبعد عن كتاب الله عز وجل، تجدي يعني يزهو الباطل، مش يعني فيش فرق، مش ممكن يعني أبدا أبدا، لكن يزهو الباطل، يزهو قليلا، لكن لا يمكن إن الباطل أبدا لا يستمر إلا يا بناتي إلا الحق. وجاء وقل جاء الحق وزهو، يقول ربي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قيل في القرآن مشتمل على كل أنواع الشفاء، شفاء جسدي، شفاء روحي، شفاء نفسي. مهما كان عندك سبحان الله من بلاءات الدنيا، بتيجي واحدة مثلا تقول عندي بلاء شديد في حياتي جدا، أو عن أنا في ابتلاء مرة بي ظروف كذا كذا كذا، العلاج إيه؟ قولها ارجع للقرآن. ما في شفاء يشفي الصدور مثل القرآن، ما في علاج يشفي الإنسان مثل تمسكه بالقرآن، ما في أنس يأتنس به الإنسان مثل أنسه بالقرآن، ما في متعة يتمتع بها الإنسان إلا إذا مسك بأي حبل الله المتين، هذا الحبل الذي بينك وطرفه بيد الله وطرفه بيدك أنت، ولذلك خير لا يمل إيه؟ لا يمل حد مهما قرأت فيه. يعني تعالي سبحان الله، بعض الناس هوايتهم اللي هي القراءة، يوم يعملوا يحب يقرأوا كتير جدا أي كتب، لكن هاي يمسك الكتاب ده قرأته، لا ده قرأته، ده أنا قرأته كذا مرة مليت. أما القرآن لا يمل حد، لا يمل مهما قرأت فيه. تنشاري ولو سبتين بس في رباط شديد يجذبك إليه. حتى لماذا؟ لأنه خير وانس، حتى لو الإنسان مش حافظه، لكن ما تجد إنسان حتى لو غير حافظا من كتاب الله عز وجل ومتمسك بالقرآن، يعني له ورد يومي، ورد يومي يتنقل مع ورد اليومي كده، يقرأ فيه ورد اليومي، إلا وهو في طمأنينة وسكينة ورضا وستر. والله يا بناتي ينم ربي على العبد بتعلقه بكتاب الله بستر المنعم، بالستر من عند الله. من أعظم أبواب إن الإنسان يصل في الدنيا دي إنه يتمسك بكتاب الله بحبل الله المتين. زي هنا القرآن يشتمل على الشفاء وعلى الرحمة، وليس ذلك لكل أحد، لا مش لأي أحد، للمؤمنين، إنما ذلك فقط للمؤمنين. من هم المؤمن؟ الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا بآياته وعملوا بما جاء في كتاب رب سبحانه وتعالى. أما الظالمون غير المصدقين بكتاب الله، أو الظالمين لأنفسهم اللي هم الذين لا يقرأوا كتاب الله ولا يعملوا بكتاب الله، ممكن يكون إنسان عنده كتاب الله لكن جعلوه رائي، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهدا. كم من مسلم، كم من مسلم في بيتي أكثر من كتاب من القرآن، أكثر من مصحف، وتجد عليه الغبار من التراب، لا يقرأه. حتى لو كان هيقرأ في رمضان يقرأ قراءة غير متنبر، يقرأ قراءة إنسان لا يعمل بالقرآن، يقرأ قراءة إنسان لا يستعذب القرآن. يعني أنت سبحان الله وإنك لو تقرأ حتى القرآن في كل وقت طوال العام، لكن لنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن في قلبي كمان في رمضان مكانة أخرى، كما كان يعوده جبريل كم مرة عوده، فتجدي له لذة. أما بعض الناس اللي هم هجروا القرآن، يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هيبتدي تفتح صفحة، ولو فتحت صفحة قرأتها تبقى ظنت إنها عملت إيه أشياء عظيمة، وذلك لأنه لم يستعذبوا، لم يشعروا بفضل هذا القرآن العظيم ولرحمة هذا القرآن ولم أخذ من هذا القرآن شفاء. ولذلك فعدم العمل به هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم لا يعملون بالقرآن، فلا تزيدهم هذه الآيات إلا خسارة، إذ به تقوم عليه الحجة. يعني إيه خسارة؟ هو قرأ القرآن أو سمع القرآن أو سمع واحد بيقرأ القرآن أو سمع واحد بيشرح القرآن لكن ما بيعملش، فما زادتهم هذه الآيات إلا إيه؟ خسارة، حجة عليهم. فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام بشفاء ايه؟ يشفي ايه؟ شفاء القلوب من الشبهه. ما عادش عندك شبهه لما تيجي تقراي القران. اين الشبهه في الكتاب؟ كله يحكي، كله يصدق بعضه ايه؟ بعضا. اذا يشفي من الشبهه، من الشبهات التي في القلوب، يشفي من الجهاله، يشفي من الاراء الفاسده، يشفي من الانحراف السيء في العقيده، يشفي من امور كثيره جدا، لانه هنا مشتمل على علم يقيني الذي تزول به كل شبهه وكل جهاله، مشتمل على وعظ وتذكير. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، مشتمل على الوعظ وعلى التذكير الذي تزول به كل شهوه تخالف امر الله عز وجل، وايضا شفاء للابدان من الامها واسقامها. انتم عارفين كم من ايه نقراها في كتاب الله عز وجل؟ كل القران شفاء. احنا فعلا بنقول ممكن نستشفي باللي هي ام القران الفاتحه، شفاء، شفاء من في كل امراض، في كل الامراض. كوني على رقيه بالفاتحه، سبحان الله، سوره الفاتحه والمعوذتين. لكن لو قرات القران كله وانت قاعده لك ورد كريم القران، انت في حقيقه الامر اعلى، سبحان الله. شوفي كانك بالظبط بتاخدي علاج، كورس علاج فعلا بتاخديه، بس بايه بقى؟ من سبحان الله، بكتاب الله. هل هناك اعظم من ذلك شفاء؟ انك طول ما انت قاعده في صحبه القران قاعد جسمك يشفى وروحك تشفى وحياتك تستنير بما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. واما الرحمه فان ما فيه من الاسباب والوسائل التي حث عليها متى فعلها العبد فاز بالرحمه وبالسعاده الابديه وللثواب العاجل. ده رحمه. انت لما سبحان الله مجرد ما بتجلسي القران من رحمته، مجرد ما بتقعدي البيت اللي فيه قران سبحان الله، بيت تطرد منه الشياطين، دي مش رحمه؟ وانت قاعده تقراي القران تتنزل الملائكه، دي مش رحمه؟ وانت بتقراي القران حرف واحد بعشره حسنات، دي مش رحمه؟ وانت سبحان الله بتستزيني في قراءه القران تتنزل عليك الخيرات من الله عز وجل. اذا كنت دايما في كتاب الله، مع كتاب الله عز وجل، او مؤتمسا بالقران، يظهر أثر نور هذا البيت الذي فيه القرآن، بيت يضاء يراه أهل السماء. ذلك فضل القرآن وعظمة قراءة كتاب الله والشفاء. ويقول ربي وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. هذا طبيعة الإنسان، يحب الخير، وهذا طبيعتنا جميعا إحنا كبشر. لكن هناك فرق بين الإنسان يجيله بقى عكس هذا الخير فيعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. يكون بيصلي يترك الصلاة، زي ما تيجي مثلا على سبيل المثال واحد يقول إيه، أنا كنت بصلي، وبعد كان بيصلي عشان الثانوية العامة، وبعد ما جت الامتحان بتاع الثانوية العامة ما جابش المجموع الكافي، ما أنا كنت بصلي، ما جاش من المجموع. يعني انت كنت بتصلي عشان يجي المجموع الكبير في الثانويه العامه فقط؟ كانت بتصلي، وبعدين كانت لابسه الحجاب، وبعدين وقال لها العريس المناسب وبتاع، وبعدين لا سابها ومشي، راحت قلع الحجاب. يعني كنت لابسه ولا ايه بالظبط؟ يعني وخدي على قيسي على ذلك كثيرا. انت بتعبدي الله ولا بتعبدي البشر؟ انت بتعملي الله ولا غير الله سبحانه وتعالى؟ بزيلي طبيعة الإنسان من حيث إلا من هذا ربي. فإن الإنسان عند إنعام ربي عليه يفرح بالنعم، بل ويبطل بالنعم، ويعرض وينأى بجانبه عن ربي، ينسى حال كتير جدا من الناس. زي بالظبط كده تيجي مثلا بنت، يعني كانت بنت بعتت لي رسالة كده تقول لي أنا كنت ما شاء الله قوتي إلا بالله مع القرآن كله، وكنت يعني ممتازة في القرآن، وتقريبا كنت كمان معلمة قرآن، وبعدين هي بقى أنا ما عرفوهاش طبعا يعني، وبعدين لقى جالي العريس المناسب. والله مبروك يا حبيبتي، طبعا تعرفين الخطوة الأولى. طب وبعدين بعد هي ما كاتبة كل الكلام ده، قالت لما جالي بقى بعد كده بقى كل همي شغلي الشاغل، أعمل شعر النهاردة أحمر ولا أعمل شعر النهاردة أبيض ولا شعر أبيض، بس يعني أنت قاعدة تلوني شعرك وتعملي حاجاتك عشان ترضي الراجل ده فقط، ما انت ممكن ترضي بس لما يرضي ربي. كوني على ثقة، لو رضيتي ربي يرضى عني كل الناس، واذا لم ترضي ربي لا يرضى عنك والله لو فعلتي مهما فعلتي. ما تظن ان انت لو انت عملتي لهذا الزوج ما يعني مش هقول لك ايه تعملوا ايه، ولكن انت غضبه يا ربي غضب عليكي، يبقى انت عملت ايه؟ البعض يفهم هذا الامر خطا، ان هي مجرد سبحان الله ان هي مجرد ما تبقى ام وليها اسره ان هي خلاص جالها بقى النعمه اللي كانت بتتمناها، اتفرغت بقى اتفرغي، ما يمنع جزاك الله خيرا، حقك تتفرغي لزوجك وتتفرغي لاولادك، بس لا تنسي لا تنسي المنعم، لا تنسي ان تعطي لكل حق ايه، واول الحقوق تعطي حق الرب، مش مجرد مجالك الحاجات اللي انت كنت بتتمنيها وكنت بترسمي عليها وكنت بتتمنيها، اول مجالك انشغلت بيها، انشغلت ازاي تكون اهتمامك بولادك، ازاي تكون اهتمامك باكلهم، ازاي تفننك في الزينه لزوجك كل يوم بتقول يعني تحبي يراها بصوره متجدده عشان الناس في الشارع، ده انا مش هرقص، ده انا لو باخد واحده في الشارع عامل زي اللي في الشارع هتبقى العمليه بصراحه كده عايزه اجيب عمر على عمري عشان اعمل بالاحوال الموجوده في الناس يعني او في النساء، كل يوم مره اعمل ما اعرفش ازاي يعني، علشان كده ارضي ربي وكوني على ثقه، والله يا بناتي ما تجدي في رضا ربي الا هذا الزوج تلاقيه سبحان الله يرضي، تجدي ربي سبحانه وترضي ربك وهو اولا واخيرا اهم هدف في حياتك انك ترضيه، تجدي هذا الزوج رب سبحان الله راضي عليك بماذا؟ بارضائك لربك، لكن ترضي الزوج او الاهل او كذا او كذا بسخط ربي لا يرضى عليك ذلك الزوج ولا غير ابدا. اذا الانسان عند الان يفعل النعم ويبطر بها ويعرض ويبطر الجانب، تبقى الواحده ماشيه ما شاء الله لا قوه الا بالله ممتازه، واول ما تتخاطب بس فقط ما تشوفيهاش بعد كده، كانت بتحضر وتقعد وعايزه اعلم نفسي اعلم نفسي اعلم القران، وبعد ما ما تاتي بالقران اصلها الا اتاخرت ليه؟ اتخطط هادت خطب، طب الله يتم عليها يا رب ويسعدها ويبارك لها، وبعد ما تتخطب لا ما هي لسه منتظره عشان هتجيب الحاجات، طيب ماشي، امال لما تتجوز هتعمل ايه؟ وهذا حال كثير من الناس. واذا مسه الشر كالمرض كان يئوسا من الخير، قطع رجاءه في المال وظن ان ما هو فيه دائم ابدا، مع ان سبحان الله احبابي لما يجي الانسان في بلاء ما بيستمرش ابدا، هي فتره وتمر، فتره وهتمر الفتره دي، لانه ايه مر المر يمر هتمر ان شاء الله بفضل الله، بس وتلك الايام نداولها بين الناس، يعني النهارده انت عندك كده بكره ان شاء الله عندك فرح، بس اصبري يحتاج الامر الى صبر، اصبري لان الامر ده بيد الله وحده مش بيدك، فيحتاج منك الصبر على هذا البلاء عشان تمر الفتره وانت ايه واخده اجرها، لانه القدر القدر ربي مكتوب هينزل، لكن لو انت قانطه من رحمه الله يعني ساخطه كتب عليك الاثم انك ساخطه وقضاء ربي سبحانه وتعالى ايه؟ لم تجدكم هذا. كان يئوسا بالخيب عن بئس شديد، واما من هداه ربي فعنده عند النعم يخضع لربه ويشكر النعم، وعند الضراء البلاء يعني يتضرع اللهم ارفع مقتدر وقدرك عنا يا رب العالمين، ويرجو من الله العافيه ويرجو من الله مزيد ما وقع فيه البلاء، وهذا يخفف عليه وهذا يخفف عليه البلاء. وقفنا من أول هنا بالقراءة. طيب في قول ربي سبحانه وتعالى في الآية 86 ولئن شئنا، لا الآية 85 وإذا أنعمنا على الإنسان أعمل ولا أبيض مستوشر. طيب إحنا وقفنا عند الآية قراءة 83 صحيح؟ طيب إحنا هنقرأ من الآية اللي هي 84، الآية 84 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته. قل كل يعمل على شاكلته.

تفجيرا فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تسقط السماء بالله والملائكة قبيلا كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا والملائكة قبيلا السماء أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه حتى تنزل علينا سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء يمشون مطمئنين لنزلنا السماء ملك الرسول لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يهد الله Yeah. آمنا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. ملخص الآية دي كده بتيجي تقرأي الآية كل ميسر لما خلق له أهل الضلال أهل الضلال وأهل الخير أهل الخير. قل كل يعمل على شاكلته أي كل الناس قل كل من الناس يعمل على شاكلته أي عمل إن كان من الصفوة القطار لم يهمهم إلا عملهم لرب العالمين. لو أنت من الصفوة الأبرار لا يهمك إلا عملك لرب العالمين. ومن كان من غيرهم من المخدومين لم يناسبهم إلا العمل المخلوقين. يهم عمل رب العالمين يعمل للمخلوقين. الأبرار يبقى كل عملهم لمن؟ لله. لله سبحانه وتعالى. اللي عملهم للناس يبقى عملهم للناس كل يقول لما ولم يوافقهم إلا ما وافق أمرضهم. يعمل الإنسان الشيء بكل هم من ذلك الشيء أهواه ودنياه والناس. فبتيجي مثلا واحدة تعمل أي عمل بتعمله ليه؟ تقول أنا عايز أعمل كده. أنا هي تقول كده على نفسها أنا عايز أعمل كده ليه؟ أنا هوايا كده أنا مزاجي تقول كده أنا مزاجي كده. هي مزاجها ده يتفق مع أمر ربي ولا لا؟ لا تبالي هو هواها هي تتبع هواء. أرأيت من اتخذ إلهه هواء أفأنت تكون عليه وكيل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام إنهم أضلوا سبيلا. إذا لم يوافق إلا ما وافق هواء وأغراضه فربكم أعلم بمن هو الأهدى سبيلا يعلم من يصلح ويصلح للهداية فيهديه ومن لا يصلح لها فيقضله ولا يهدي. اللهم نسألك الهداية. إذا وجدت نفسك ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب الهداية اعلمي من أصلحك وربي اللي فتح لك الباب ده لما وجد ينزل العبد وجد أنه من أهل الهداية يهديه. تلاقي اتنين قاعدين أصحابه قاعدين جنب بعض وكذا لكن دي ربنا سبحانه مش فتح هي مش حابة تفتح قلبها للهداية والتانية جنبها زميلتها في شغلها ولا في بيتها ولا لكن دي ربنا فتحها. من الذي يفتح للهداية؟ مين اللي يعينك على هذا الطريق؟ سبحان ربي. ولذلك ويسألونك أمر ثاني سؤال آخر ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يعني عايز أقول في أمر سبحان الله إبناتي لما الواحد بيقول بالنسبة للروح دي أمر لا يعلم الروح. لو سألوك عن الروح هذا الأمر لا يعلم إلا الله عز وجل. بس إحنا بنشعر بها جدا جدا لما يكون الإنسان سبحان ربي في إنسان ميت لسه في الحياة يعني يكون فيه الروح وحتى مريض وحتى تعبان جدا لكن تلاقيه خفيف كده ممكن تقلبه سهل. لكن لحظة ما تخرج من الروح لو شلتيه هو رفيع ما فيهوش فيه شيء تقيل جدا. والله الواحد يقول يا رب امنت بالله ان الروح دي لا يعلمها الا الله لما تبقى في جسدنا سبحانك يا رب العالمين لكن اول ما تخرج من الروح من الجسد سبحان الله يتحول الانسان الى حاجه ثانيه شيء اخر. لذلك سبحان الله شوف انظروا قيل هذا يتضمن لراجع من يسأل المسائل التي لا يقصد بها إلا التعنت والتعاجيز. طب إيه الروح بقى معناه إيه بقى؟ يجي لك واحدة سبحان الله تتعنت في الأسئلة أو عايزة تحرجك في الأسئلة وهو تعنت علشان تجادل بالباطل تحلو تحلو إيه؟ الحق. هم على باطل دايما اللي تلاقيه كثير الأسئلة وكثير كثير الباطل هو تلاقيه على باطل فيعمل إيه؟ يقعد يسأل أسئلة معينة علشان يظن إن ملاش إجابة هي لها إجابة بس عند من؟ سبحانه وتعالى. بالتعجيز. فيدع السؤال عن المهم ويسألون الروح عن الروح التي هي من الأمور الخفية التي لا يتقن وصفها ولا كيفيتها أي أحد. قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه العباد لا يعرفه إلا ربي. ولهذا أمر رب رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيب سؤال فقولي قل الروح من أمر ربي، أي من جملة المخلوقات التي أمرها أن تكون فكانت، فليس في السؤال عنها فائدة ما عدا ما يقول بغيرها. قيل هذه الآية دليل أن على أن المسؤول إذا سئل عن أمر الأولى بالسؤال، يعني السؤال غير أن يعرض عن جوابه ويدل على محتاج إليه وسوء الأنفع. يعني بالضبط كده يذكرني ذلك لما جاء رجل أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول متى الساعة؟ انتم احنا كل يوم على فكرة في واحد يجي يطلع لنا كده مع الناس يطلع يقول ايه على فكرة يا جماعة على فكرة الساعة تكون في معاد كده، ما حدش يقول كده ابدا، متأكدي اللي يقول كده هو كاذب، لان ربي سبحانه وتعالى لا يبقى ايه لا يجليها الوقتين الا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم الا بغتة. يعني تخيلوا احنا قاعدين نلعب او قاعدين نعرض عن الله او قاعدين عن طاعة الله تأتينا الساعة بغتة ولا يمكن تمكث، يعني كأنها سلسلة تعرفين السلسلة اللي بتتفرفط على بعضها، كذلك علامات الساعة، كذلك علامات الساعة. يبقى ما تسأليش عن الشيء اللي هو المفروض انك مش هيفيدك دلوقتي. متى الساعة؟ الناس بقى قاعد معرفش مين الخبير الفلاني مين عمل ايه واكتشف ايه ان الساعة ان شاء الله بإذن الله هتكون السنة كذا، تمر عليك سنة كذا بسنة كذا، هو كذب لأنه لا يعلم الساعة إلا ربي. وأما الساعة اللي هي الساعة يا بناتي، الساعة اللي يوم بخرج أنا وإنتوا من الدنيا، من مات فقد إيه؟ خلاص. وهذا الأمر يعني مش هنقول إن إحنا نحدده، آه طبعًا أعمار أمتي بين كذا وكذا، من إيه وكم كم؟ يعني المفروض الإنسان يكون بيعد العدة، مش معنى كده إن الصغير ينتظر من التوبة أو يتأخر عليه التوبة، لا، لأنه قد يأتي الصغير ولا تأتي الكبير، لأن لكل أجل كتاب، قد يأتي السليم ولا تأتي المريض، لأن لكل أجل كتاب. يبقى المفروض الإنسان يعمل. متى الساعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه اللي أنت عملته ينفعك عشان تجي تأتي الساعة وأنت على خير؟ ماذا أعددت له؟ أعددت للساعة إيه؟ أعددت للساعة طاعة؟ أعددت للساعة إن أنت محافظة على أمر ربي سبحانه وتعالى؟ أعددت للساعة إن أنت متمسكة بآيات الله سبحانه وتعالى؟ أعددت للساعة إن أنت ماشي على ما أمر ربي سبحانه وتعالى به؟ هو هذا الصحابي عمل كثيرة، لكن هو وجد إنه أكتر حاجة هو سابها في الأمر ده حب لله والرسول صلى الله عليه وسلم، إنه مع إنه صام صلى تبع الأمر تبع ما جاء به ما أنزله ربي سبحانه وتعالى، لكن هنا نقطة استقل عمله. مش الواحد لما يعمل عمل يبقى حاسس إنه هو من أحسن من كل بعض الناس، بتيجي مثلا يعني تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقولها مثلا اعملي كذا تتضايق جدا وتقول انا احسن من ناس كتير جدا جدا، او تقول ايه كل الناس عامله كده يعني بس الواحد اللي هبقى كده. طب ما انت يعني كل الناس لو خالفت امر ربي هتخالفي معاهم ولا هتتبعي ما انزل ربي سبحانه وتعالى؟ اذا ماذا عرضتي للساعه؟ اسالي نفسي كل يوم كده، كل يوم الواحد يقعد يسال نفسه لو دلوقتي قامت يمتي، لو قامت ساعتي دلوقتي، لو كده بصيت كده لقيت فوق راسي ملك الموت هقول له ايه؟ هقول انتظر شويه ربي ارجعون عني اعمل صالحا فيما تركت. كلمة إنها كلمة وقائلها ومن ورائبها، يعني يا من أردت التوبة توب، يا من ابتليت بالتسويف ارجع، يا من قصرت في حق الله ارجع إلى الله، يا من لم تعرف حق ربك سبحانه وتعالى تعلم ما هو حق الله عز وجل، يا من لم تعي لماذا خلفت في هذه الدنيا خليك على وعي انت جيت للدنيا ليه، يا من فهمت ان هذه الدار الدنيا للعب واللهو وللزينه وهذه الدنيا لم تكن لذلك ابدا ابدا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت اتخلقت في الدنيا لعباده، عباده الواحد الديان عشان تتعرف من هو ربك. طب ليه يعني وانا هيعذبني ربي بذلك؟ ابدا ابدا، ده يرحمك، ده ليميز ربي في ذلك الامر الخبيث من الطيب، وجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه جميعا فجر في جهنم. يعني انت على الطيب وعلى الصالح وعلى الطاعه وعلى القرب من الله عز وجل لا يعذبك ربي، هكذا وعد ربي في كتاب، مع أنه لو عزمنا قالوا على ذلك، لكنه رحيم وعدنا بالتوبة على من تاب، والمغفرة لمن سأل المغفرة، والأخذ بأسباب المغفرة، والفضل لمن أحسن، والدرجات العليا لمن أحسن العمل الصالح. إذا لابد الإنسان دائما أن يضع نفسه سؤالا كل يوم كده، يسأل نفسه لو إنه جت الساعة دلوقتي، ما تتأثريش باللي بيقوله هتيجي كمان 10 سنين ولا 5 سنين، أبدا أبدا، قد تأتي بغتة، وساعة الإنسان تأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل، وانت قاعدة تلهي وتعبسي وتتفرجي في معرفش في ايه وتعملي ايه وتضيع وقتك في ايه، تروح جاي الساعة بتاعت الإنسان، يموت الإنسان وانتهي الجو، وهو على ماذا؟ على صالح أو طالح؟ وزيك نسأل ربي أن يختمنا بالصالحات، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يخبر تعالى بالقرآن الوحي الذي أحول إلى رسوله رحمة منه، فالقرآن رحمة من الله علينا وعلى عباده، وهو من أكبر النعم على الإطلاق الذي أنزله ربي على رسوله، فإن فضل ربي عليه كبير، لأنه سبحان الله القرآن نعمة إزاي القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدر، فالذي تفضل به عليك القادر أن يذهب هذا منك. لما تيجي تشوف ربنا يا رب العالمين يعيننا على أن نمسك القرآن، اللي تفضل عليك بالقرآن قادر أن هو إيه؟ ينزعه عن الإنسان. الذي تفضل به عليك قادر أن يذهب به منك، ثم لا تجد ردا يرد ولا وكيلا يتوجه عند الطائفين. ما فيش يعني، لو أخذت أن الرب سبحانه وتعالى، أن الإنسان لو كان عكس ذلك قادر ربنا سبحانه وتعالى أن يصرف عنه كل الإيه؟ الخيرات. فلنرتبط به وتقرب عينك، ولا يحزنك تكذيب المكذبين، ولا يحزنك استهزاء الضالين، فإنهم عرضت عليهم أجل النعم القرآن فردوها ليعملهم على الأرض، وخذ منهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم يا أحبائي، إذا كان العبد يستحق الهدى والهداية هداه، وإذا كان العبد لم يرد الله أن يهديه، لو أراد ربي أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره إيه؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يحس أنه مخنوق، مع أن عنده الدنيا، يقول لك تعالي نتفسح النهاردة في كذا، طيب تعالي ناكل النهاردة عند معرفش المحل الفلاني، طيب تعالي معرفش نعمل الأصناف اللي إيه، تعالي في معرفش إيه محلات فتحت للبس شكلها إيه، طيب كل شيء، لكن في ضيقا حرجا، يقول مش عارف بعمل كل حاجة دي، مش عارف، انت مش عارف لانك مش عارف، لانك مش عايز تعرف ان اللي بيشرح ان ربنا سبحانه وتعالى يحبه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد ان يضله ضيق حرج، كاننا تعرفين لما يطلع الانسان بالسماء مبقاش فيه اكسجين، يتخنق، فهو دايما مخنوق، انا دايما مخنوق، بعض الناس تقول انا دايما مخنوق، مخنوق ليه؟ انت لو استنت طاعة الخنقة دي هتروح بإذن ربي سبحانه وتعالى، زي من مات هذه الخنقة يقول ربي قل لهم لئن اتبعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا لمثله ولو كان بعضهم لبعض ما أحد. امتحان ربي سبحانه وتعالى أنهم يأتوا بسورة، طب بعشر سور لن يستطيعوا، لأنه من عند حكيم عليم القرآن أنزل، كان القرآن كلام ربي سبحانه وتعالى، ولذلك هنا هذا دليل قاطع وبرهان صادع على صحة ما جاء به الرسول وصدقه، حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله. طب تحدي، لو كانوا هم قبلوا التحدي كانوا أتوا، مش كده؟ لكنهم لم يستطيعوا، ولذلك سبحان الله لما ابتدى القرآن واحد من المشركين حب يتعرف على القرآن، وجد أول آيات القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، في كتاب يبتدي أن يقول الكتاب لا فيش ولا خطأ، إيه القرآن بس فقط، لأنه فعلا يصدق بعضه بعضا، فابتدى يقرأ في القرآن قال حقا ذلك الكتاب لا ريب فيه، دخل الإسلام بتفكر وتدبر للآية الأولى في كتاب أو الآية التي بعد ألف لام ميم، سبحان الله يا رب العالمين. وإحنا معانا كل يوم قاعدين نقرأ ولا نزداد إيمانا ولا نزداد قربا ولا نزداد عمل الكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا دليل قاطع على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه، تحدى به ربي الفقرين أن يأتوا بمثله، وأخبر أنهم لا يأتون بمثله ولو تعاونوا كلهم، ولو كان كل واحد بيعين ظهير يعني بيتعاون مع بعض. ووقع كما أخبر ربي، فإنه دواعي أعدائي المكذبين به. دواعي أعدائي المكذبين به متوفرة. يعني تعرفين سبحان الله، النهاردة واحدة بعتت تقول لي من مش عارفة من أمريكا ولا إيه، بتقول لي مش عارفة مين قاعد يعني يخوض في القرآن بالباطل ويقول عليه كلام وكذا وكذا. أرد عليه بإيه؟ قلت لها يا بنتي ده فيه أشياء كثيرة جدا، افتحي النت وشوفي الرد على المكذبين بالقرآن. ده منهم، بلاش من تجيبيهم من مسلم، تعالي هاتيهم ممن دخل القرآن عشان يرد عليهم. في سبحان الله يعني أشياء كثيرة جدا جدا ممكن ترد عليه. طب كل الإنسان معاند اللي قدامك ورافضين القرآن، هاتلهم ممن منهم وشاهد شاهد منهم من أهلها، هاتلي من أهلها وشوفي أهلها بيقولوا إيه، أو هاتي اللي هم يشهدوا على ذلك. فكان ردي عليه قلت لحبيبتي رد أفضل رد، أنت ارجعي للأشياء الردود التي منهم عشان تبقى أصدق، عشان يبتدي يعرف ما هو القرآن. لأن هم لما بيشوفوا، لأن للأسف الناس لما بتشوف ناس كتير من المسلمين تصرفاتهم سلوكهم، كان في واحد يقول دخل الإسلام يعني وسعيد جدا بالإسلام، لكنه يقول الحمد لله أنني دخلت الإسلام قبل أن أحتك بتصرفات المسلمين. طبعا مش كل المسلمين، لكن بعض المسلمين. ولذلك لابد لكل مسلم أن يكون زي ما إبراهيم أمة، يكون أمة صورة جميلة للإسلام في كل شيء، في المعاملة وفي الدين وفي العلم وفي المظهر، في كل شيء، عشان يكون أمة كما كان إبراهيم عليه السلام أمة. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى هنا في تفسير هذه الآيات، ووقع ما أخبر ربي سبحانه وتعالى فلماذا كذبوا. ففصاحة القرآن لو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك لفعلوا، فلم يأتوا كما هو نص عليه أنهم أذعنوا غاية الإذعان طبعا وكرها وعجزوا عن المعارضة. لم يأتوا، لم يستطيعوا أن يأتوا بالمعارضة لكتاب الله سبحانه وتعالى. ما قدروش يعدوا، ما قدروش يجيبوا سورة، ما قدروش يجيبوا آية، ما قدروش. حتى لما جاء واحد فيهم يدعي أنه مسيلمة الكذاب، قال إيه مسيلمة الكذاب؟ ألف قرآن، هو ألف قرآن كده، قال إيه ألف قرآن؟ قال إيه؟ قال يا ضفدع نقي نقي كلامات بس. وراح بقى جاب التأليف اللي ألفه ده، راح لواحد صاحبه فقال له ايه رأيك في القرآن ده؟ قال له والله ما أرى إلا كاذبا، وما أراك إلا كاذبا، والله لولا انتوا عارفين العصبية لآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ذلك صدق وانت الكاذب. فهو كان كذبه، كان يظن أن ذلك تربح، يظن أن القرآن فيه تربح في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم تيجي تشوف حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عانى الأمرين حتى ينشر ذلك الدين، هاجر وعانى وسبحان الله. وكانت أعدائه من، لما تيجي تشوفي المنافقين وتشوفي من ما فعل فيه اليهود وما فعل فيه المشركين مكة وما تكالبت عليه الأمم، زي ما تيجي في الغزوات اللي احنا بنقول غزوات اللي كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخندق اللي هي غزوة الخندق اللي اسمها غزوة الايه بنات، من اسمها الأحزاب. الأحزاب يعني ايه؟ يعني تحزبت كل مجاميع كبيرة جدا على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو ضعيف، ما يملك شيئا إلا الإيمان الراسخ القوي في قلبه. أحزاب ما تيجي تشوفي سبحان الله، الأحزاب التي تحزبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن وتشوفي إن هذا الأمر في غزوة الأحزاب كان فيها آية غريبة جدا. يمكن يعني ما تشوفي إن الصحابة كانوا فين، في عملوا إيه في الحيلة اللي هم عملوها، أو حفروا خندق. تخيلي كل عملوا حفروا خندق ودخلوا إيه فيه، وتأتي صخرة كبيرة في الخندق مش قادرين يكسروها، يروح راجعين لمين؟ ما قدرناش عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الرسول توصل الصخرة ويرى النور حتى وصل لإيه؟ سبحان الله. فكده إيه؟ كسر. نعم. فشوفي لما تقرأي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأي ما كان عليه المسلمين، وتقرأي الهمة التي كان بها المسلمين، وتقرأي الأخلاق التي أصبحوا بالإسلام، تجري حقا هذا الدين كان لابد أن ينتشر هذا الانتشار. ولما تنظري لأحوال كثيرا من المسلمين الآن وبعضهم أعرضهم على الله عز وجل، تقولي كيف يسوء الدين وحال أهله أو كثير من أهله بهذا القول والإعراض عن الله عز وجل، وقد صرفنا من الناس لهذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر من الناس إلا كفورا. يعني بين فيه موارد وبين فيه أمثال، طرح أمثال كثيرة جدا في كتاب ربي، ضربت فيه أمثال كثيرة من أول مثل مرة علينا في القرآن. مثل إيه يا بنات؟ أول مثل اللي هي قال إيه؟ إن الله لا يستحي. هذا أول مثل. وضرب مثل تاني في إيه؟ في الحج العقد. ها يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. آه إن الذين تدعون من الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف الطالب والمظلوم ما قدر الله حق قدره. لما تيجي تشوفي سبحان الله أمر فيه غيرها أمثلة كتير جدا. فلما تيجي تشوفي الأمر ده تقول يا ربي على الإنسان السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح فاختلط به نبات الأرض فأصبح تدور. أمثلة كثيرة جدا جدا جدا ضربت في القرآن خلي الإنسان يعي. كلمة طيبة كشف ضويتها أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي بكل حين من ويضرب الله الأمثال الناس لعلهم لعلهم إيه بنات يتذكرون. السورة دي أربع على حرف الدال على فكرة كبيرة. طيب هنا يقول ربي سبحانه وتعالى نوعنا فيه المواعظ نوعنا فيه أمثال وبينا فيه معاني يحتاج إليها العباد من أجل أن يتذكروا من أجل أن يتقوا الله. فلم يتذكر من الناس إلا قليلا. ولذلك اسأل يا ربي اجعلنا من مع القليل في الصبر وقليل في الشكر. هم هؤلاء الذين اتبعوا ما جاء وما أنزل ربي الذين سبقوا لهم من الله الحسنى. هؤلاء الذين سبقوا لهم من الله الحسنى هؤلاء الذين سبقت لهم من الله سبقة السعادة. هؤلاء الذين أعدهم ربي بتوفيق من عنده. وأما أكثر الناس فأبوا كما قال ربي في هذا بكل مثل فأبى أكثر الناس كثير جدا من الناس إلا الكفر كفروا هذه النعمة التي أكبر من جميع النعم وجعلوا يتعنتون عليه باقتراحات من آيات غير آياته يقترعونها من تلقاء أنفسهم الظالمة الجاهلة كما جاء في التفسير وكما يقول ربي. وقالوا إيه طيب هنؤمن دين بس على شرط إذا فجرت لنا من الأرض ينبوع. يعني يقول النبي يعني لو شفنا كده قدامنا كده لقيتك فيه بتقول كده بتؤمر كده الحرب كده تقوم تجري الأرض فيها إيه أنهار جارية دي حاجة أو بيخيروا يعني أو تكون لك جنة من نخيل وعنب خلي بالك فتستغني بها عن المشي في الأسواق والذهاب والمجيء. يبقى بدل ما بنشوفك في السوق ومحمد صلى الله عليه وسلم نلاقيك بقى عندك بستان كبير جدا تجيب التفاح منه تجيب الأكل منه تجيب يعني سبحان ربي اقتراحات من عندهم. أول حاجة التالتة طيب أول أو يعني التقييم من عندهم أو تسقط السماء كما زعمت علينا في السفارة أي قطع من العذاب كده تنزل من السماء عليهم أو تأتي الرابع بقى بالله والملائكة والملائكة قليلة أي جميع نشوفهم ونعينهم زي بالظبط بني اليهود قالت إيه؟ أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة لغميه طبعا. ولذلك هنا هذه الآيات أو يكون لك اقتراح آخر أيضا أو يكون لك بيت من إيه؟ زخرف خلي بالك أي مزخرف بالذهب والفضة و أو تلقى في السماء نشوفها كده وأنت طالع إيه؟ حسيا يعني يشوفوا قدام عينيهم ومع هذا كل ده برضه قالوا ايه؟ وبرضه لن نؤمن لرقية حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. يعني شايفين التعجيز؟ سبحان الله على الجاهل يكون الانسان جاهل ما يرضى. يعني تعجيز يعني يوقف اللي قدامك عاجز. يقترح ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كانت هذه تعنتان وتعجيزات وكلام اسهل الناس وكلام أظلم الناس المتضمنة لرد الحق وسوء الأدب مع الله هذا سوء أدب مع الله عز وجل. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بالمعجزة للذات والله سبحانه وتعالى الذي يأتي بالآيات هو ربي الذي ينزل الآيات وما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلا تبليغا مبلغا لإيه مبلغا ونذيرا هنا ولذلك يقول ربي قل لهم سبحان ربي. سبحان يعني ايه بناتي؟ تنزيل الله سبحانه وتعالى عما تقولون علوا كبيرا. سبحان ان تكون احكامه واياته تبع لاهوائكم الفاسده. تعرفي لو ان سبحان الله لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض من فيهن. بل اتيناهم بايه؟ فهم عنه ذكرين معروضون. لان لو الانسان لو ربنا سبحانه وتعالى اتبع مع هؤلاء الاهواء كل واحد هواء هتفسد كل ما في الكون يفسد. لكن الحق من عند الله سبحانه وتعالى. قل لهم يا محمد هل انا الا بشر رسول ليس لي بشيء الامر الذي تسالون هذا. وهذا السبب الذي منع كثير من الناس من الايمان حيث كانت الرسل ترسل اليهم من جنسهم بشرا فكانوا يقولوا ايه لا احنا عايزين ملك رسول. ولذلك قيل من رحمته ربي سبحانه وتعالى ان ارسل اليهم بشرا منهم فانهم لا يطيقون ان يروا الملائكه. النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الملك على صورته الملكيه عمل ايه؟ سيدنا جبريل وكان بشكله اللي هو كان جناحه من ايه؟ يصل منين لفين؟ ما بين المشرق والمغرب تتساقط منه الدرر تهويل يعني الدرر والياقوت وكذا. لم يقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك البشر كذلك. تخيل لو شفتي منظر سبحان الله او الملك في صورته الملكيه الا نقوى. ولذلك كان من جنس البشر وخاصه سبحان الله ان ربنا سبحانه وتعالى اعد الرسل اعدادا صلى الله عليه وسلم كده كان معدا رسولا من ايه؟ من انفسكم منهم من انفسكم عظيم عظيم عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. نقف عند هذه الايه واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.